وخير القصص وأصدق القصص وأنفعه للعباد. ولهذا ينبغي على كل عبد ناصح لنفسه أن يعتني بقصص الأنبياء عناية عظيمة، وأن يقرأها في كتاب الله جل وعلا متدبرا معانيها، متأملا في هداياتها ودلالاتها، مستفيدا من إرشاداتها وتوجيهاتها، فإنها مليئة بالعبر والدروس والعظات البالغات. وفي معرفة قصص الأنبياء ودراستها فوائد كثيرة جدا، يعدد الشيخ رحمه الله تعالى بعض هذه الفوائد، فذكر الفائدة الأولى من دراسة قصص الأنبياء أن بذلك يكمل الإيمان بالأنبياء، والإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، وهذا الإيمان بالأنبياء الذي هو أصل من أصول الإيمان يكمل كما ذكر المصنف رحمه الله بقراءة قصصهم وأخبارهم، لأنك كلما ازددت قراءة لقصصهم وأخبارهم ازددت لهم حبا، وإذا ازددت لهم حبا ازددت من عملهم قربا، وإذا ازددت من عملهم قربا ازددت عند الله رفعة. ولهذا يحتاج فعلا المسلم إلى قراءة وتأمل في قصص الأنبياء، لأن من أعظم الفوائد المستفادة من قراءة قصصهم أنه بذلك يكمل الإيمان بالأنبياء. قال: فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، وإن كنا مؤمنين بالأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم به الله جل وعلا من الأوصاف الكاملة يكمل به هذا الإيمان، يكمل به هذا الإيمان ويتم. ولهذا يحتاج المرء أن يقرأ من قصص الأنبياء ما يكمل به إيمانه بالأنبياء، ما يكمل به إيمانه بالأنبياء، يقرأ ما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والفواضل، وما لهم من الفضل والفواضل. الفواضل جمع فاضلة، وهي الميزة المتعدية، ولهذا يقال فلان ذو الفواضل، أي ذو الأيادي الجميلة الحسنة والإنعام والإحسان. فكم للأنبياء من الفضائل والفواضل، الفضائل الخصال الكريمة، والفواضل الأيدي الجميلة والإنعام والإحسان على جميع نوع الإنسان. إحسان الأنبياء متعدي إلى جميع نوع الإنسان ولم يقف عند هذا الحد، بل وصل إحسانهم إلى البهائم والحيوانات. قال: بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات. ولهذا في هدي جميع النبيين الحث على الإحسان لبهيمة الأنعام والرفق بها وعدم إيذائها، وأن في هذا البهيمة عقوبة يعاقب الله على ذلك، وفي إكرامها والإحسان مثوبة، فالله سبحانه وتعالى يثيب على ذلك. وقد تاب الله على امرأة بغي بسقي كلب وجدته اشتد به العطش فرحمته وسقته مخاطرة بنفسها بخفها حتى روي، فشكر الله عملها فغفر لها. وعذب جل وعلا امرأة من بني إسرائيل في هرة، ويوم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس الكسوف وهو يصلي بهم الكسوف رأى النار، قال: ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإسلام جاء بالرحمة العامة الشاملة، ليس لنوع الإنسان فقط بل حتى للحيوان البهيم. وإذا كان يتحدث في هذا الزمان عن الرفق بالحيوان وثمة جمعيات للرفق بالحيوان، فالإسلام وهدي الأنبياء جميعا سبق إلى ذلك كله، وجاء بمنهج عدل وسط في هذا الباب، يعامل الحيوان معاملة رفق وإحسان، ولا يرتقي بالحيوان إلى مساواته بالإنسان، فأنه في بعض الجمعيات يرتقون بالحيوان إلى أن يساوي بالإنسان، وبعضهم يجعل ميراثه لكلب ووصيته بماله لحيوان ويترك أولاده وقرابته لا نصيب لهم شيء من الميراث. فالإسلام وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، جاء بالرفق بالحيوان ونهى عن إيذائه وأمر بالإحسان إليه، وجاء ذلك كله باعتدال ووسطية كما هو هدي الإسلام في جميع الأمور. قال: بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات، إلى جميع الحيوانات. ويذكر العلماء في هذا الباب لطيفة، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العالم فضل العلماء، قال: وإن العلماء لتستغفر لهم حتى جميع الكائنات أو الحيوانات حتى الحيتان في البحر. ذكروا من الحكم في ذلك أن الإسلام جاء بالرحمة بها، ولا عرفت الرحمة إلا من الإسلام وما يدعو إليه الإسلام، فجاء الإسلام برحمتها، ولهذا فيتستغفر لمن يدعو الناس إلى الرحمة والرفق والإحسان العام الشامل الذي يتناول حتى بهيمة الأنعام. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، الحيتان في الماء مع كثرتها وكلها تستغفر للعالم سبحان الله، تقول: اللهم اغفر له. بهذا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات وما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها. فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل بأنبياء الله ورسله. قال: وهو من موارد زيادة الإيمان. هذه فائدة عظيمة جدا، موارد زيادة الإيمان. الإيمان لزيادته أسباب عديدة، من موارد زيادة الإيمان أن تقرأ في قصص الأنبياء، أن تقرأ في قصص الأنبياء، لأنك إن قرأت قصصهم زاد إيمانك بالله. لماذا؟ لأنهم هم صفوة عباد الله وخيار عباد الله، فإذا تدبر المرء قصصهم زاد بذلك إيمانه. فقراءة قصص الأنبياء من موارد زيادة الإيمان وقوته. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك أن في قصصهم من تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له والإيمان باليوم الآخر وبيان حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. هذه من أعظم فوائد قصص الأنبياء، معرفة هذا المقام العظيم، مقام التوحيد الذي هو أعلى المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. ففي قصص الأنبياء تقرير الإيمان بالله وتقرير التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا الأمر محل اتفاق في دعوة جميع النبيين، محل اتفاق في دعوة جميع النبيين. فالأنبياء كلهم دعوتهم واحدة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، والبراءة من الشرك والخلوص منه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن العقيدة واحدة، الأصول واحدة، الأنبياء كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا من يقرأ قصص الأنبياء يجد في قصصهم من تقرير التوحيد وبيانه وذكر دعائمه ودلائله وشواهده وبراهينه والتحذير من ضده، لأن التوحيد هو غاية الدعوة، دعوة الأنبياء، وأهم مقاصدهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ومن يقرأ قصص الأنبياء يستخلص منها أساليب الدعوة إلى التوحيد وطرائق بيان التوحيد وسبل إقامة الحجة على مخالف التوحيد وذكر البراهين والدلائل والشواهد على التوحيد. كل ذلك يجده مفصلا في كتاب الله عز وجل. فهذا من أعظم المنافع والفوائد التي يجنيها من يقرأ قصص الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. لا يطلبون من الخلق أجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا الأمور النافعة للخلق. وهذا أيضا من الفوائد التي يجنيها من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن، أن في قصصهم عبرة، وفي مسالكهم ونهجهم قدوة للعباد. ولهذا في سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل أوصاف الأنبياء وخصالهم العظيمة وذكر ثناءه العظيم عليهم، أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك أي الأنبياء الذين ذكروا، وذكر قبل هذه الآية جملة من أسمائهم، بل إن ذلك الموطن بدءا من قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أكثر موطن ذكر فيه في القرآن أسماء الأنبياء، فذكر 18 نبيا ذكرهم سبحانه وتعالى بأسمائهم وأثنى عليهم وذكر أوصافهم وخصالهم الجميلة، ثم أتبع ذلك بقوله أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، بهذا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فبهداهم اقتده أي إلزم نهجهم والزم غرزهم واسلك سبيلهم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، اهتدى بهدى النبيين واقتدى بهدي المرسلين، فجمع الله سبحانه وتعالى له جميع الكمالات التي اتصف بها الأنبياء، جمعها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أكمل الرسل وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم وقدوة الناس أجمعين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه اجتمع فيه كل الكمالات، كمالات البشر في عبوديتهم لله عز وجل وخضوعهم وذلهم له جل في علاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كان الله جل وعلا قال لنبيه وأمته تبع له في ذلك فبهداه مقتده، كيف يهتدي ويقتدي العبد بهدي النبيين وهو لا يقرأ قصصهم وأخبارهم؟ ولهذا في قراءة قصصهم وأخبارهم أكبر معونة للعبد على الاهتداء بهدي النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في مقام التوحيد، في مقام الدعوة، في مقام الصبر، في مقام الصدق والإخلاص، في جميع المقام، في مقام المعاملة والسلوك، في مقام الآداب والأخلاق، في جميع المقامات يقرأ في قصص الأنبياء ما يكون معونة له للتحلي بالأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية الرفيعة. نعم. قال رحمه الله: وفيها أيضا عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة، ودعوة كل خلق جميل وعمل صالح، ودعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح، وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. فيها عبرة أيضا في قصص الأنبياء، عبرة أيضا في هذا الباب الذي هو أن دين الأنبياء واحد وأصولهم واحدة ودعوتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله، وكلهم دعاة إلى الإيمان بالله وإلى ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، ولهذا الأصول، أصول العقيدة واحدة عند الأنبياء، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، هذا كله متفق عليه بين جميع النبيين. ففي قراءة قصصهم عبرة في هذا الباب، أن تجد أن أصولهم واحدة، ولهذا العلماء يقولون العقيدة لا يدخلها النسخ، العقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ الذي يأتي في شرائع الأنبياء إنما هو في الأحكام، أما العقائد ليس فيها نسخ، العقيدة واحدة عند جميع النبيين ومتفق عليها لدى جميع المرسلين، لكن الشرائع قد يأتي نبي وينسخ شريعة عند نبي قبله وتكون شريعته ناسخة لشريعة نبي قبله، لكن عقيدة الأنبياء واحدة وأصولهم واحدة ودينهم واحد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا قد تختلف من نبي إلى آخر. فهذا أيضا من العبر التي تستفاد من قصص الأنبياء، أنهم كلهم دعاة إلى توحيد الله. كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قال رحمه الله: وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. أيضا هذه من فوائد قصص الأنبياء أن فيها عبرة في هذا الجانب، جانب فقه الأحكام ومعرفة الشرائع وأيضا الأسرار الحكمية للأحكام الشرعية والأوامر التكليفية للعباد. يجد في قصص الأنبياء ما يعينه على فهم الحكم والأسرار في ذلك، ففيها عبرة أيضا في هذا الجانب، جانب الأحكام. نعم. قال رحمه الله: وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. هذه أيضا فائدة أخرى ختم بها رحمه الله عده لهذه الفوائد من فوائد المستنبطة أو المستفادة من قصص الأنبياء، أن في قصصهم من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب ما يكون به السلوى للقارئ المتأمل، كما قال رحمه الله تعالى: فيها زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوى للمحزونين وموعظة للمؤمنين. ولهذا لا يزال القارئ في قصص الأنبياء يجد فيها من هذه العبر والعظات والمواعظ البالغات ما ينفعه. إن كان في كرب وجد في قصصهم ما يسلو به، إن كان في ضائقة وجدة وشدة وجد في قصصهم ما يكون به الفرج، إن كان في نعمة ومنة عظيمة وجد في قصصهم ما يصل به إلى الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى، إذا كان في معاملة وتعامل وجد في قصصهم ما يكتسب به الخلق الفاضل والأدب العالي الرفيع. ولهذا لا يزال يكتسب من قصص الأنبياء الزاد والسلوى والأنس والراحة والطمانينة والسعادة إلى غير ذلك من الفوائد العظام المستفادة من قصصهم. ثم يختم ذلك بقوله رحمه الله: فليس المقصود من قصصهم أن تكون سمرا، يعني ليست قصص الأنبياء مجرد حكايات تروى في المجالس وينتهي الأمر عند هذا الحد، أو أن يقال في خاتمة ذلك: والله قصة جميلة أعجبتني. لا، ليس هذا المراد من ذكر قصص الأنبياء. المراد من قصص الأنبياء أن يعتبر العبد وأن يتعظ وأن ينتفع بما في هذه القصص من العبر والعظات. قال: فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. قال رحمه الله: واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة، فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر. فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد، واحرصوا على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها، وأتبعوا كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، وأن يجعل بذلك النفع العام، إنه جواد كريم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى منهجه فيما سيأتي من إراد لقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فذكر رحمه الله أن قصص الأنبياء أعادها الله سبحانه وتعالى في كتابه مرات بأساليب متنوعة وفي مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل. ومن أكثر الأنبياء ذكرا لقصصهم وأخبار موسى عليه السلام، تجد قصصه في سور كثيرة، أيضا نوح وإبراهيم عليهم صلوات الله والسلام، وتجد قصصهم ذكرت في مواطن عديدة من سور القرآن. فالشيخ رحمه الله منهجه أنه جمع هذا الذي جاء متفرقا في القرآن، جمعه وعرضه بعرضا مختصرا بما يناسب مع هذا المجموع المختصر. ولهذا يعتذر يقول: فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر، التعليق الذي هو هذا الكتاب مختصر ليس فيه تطويل، ولهذا راعى أن يأتي بهذه القصص في موطن واحد، ويحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها، فيأتي لك بالقصة تامة من خلال سياقاتها المتعددة في كتاب الله عز وجل، يجمعها جمعا مختصرا. وينبغي وأنت تقرأ ما جمعه رحمه الله أن تنتبه إلى أن هذا الجمع جمع لعالم محقق وبارع في التفسير رحمه الله تعالى، وله عناية عظيمة بكتاب الله وبقصص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجمع رحمه الله تعالى هذا المتفرق وعرضه عرضا مختصرا، ثم أتبع كل قصة من قصص الأنبياء بخلاصة للفوائد المستنبطة من تلك القصة. فيأتي مثلا بخلاصة لقصة آدم مع الشواهد عليها والأدلة من كتاب الله عز وجل بحسب المواطن في القرآن، ثم إذا انتهى يقول: وفي هذه القصة من الفوائد، ويذكر لك سردا لفوائد مستنبطة من هذه القصة. وهذه تفتق ذهن طالب العلم لحسن الاستفادة من قصص الأنبياء. فإذا قرأت قصصهم انظر ماذا استفدت وماذا استخلصت من العبار، ثم اقرأ ما جمعه لك، يفتق في ذهنك كيف تستفيد من قصص الأنبياء وأخبارهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي، أن يسلمه من الزلل والخطأ فيما يكتب، والإخلاص الباطني، أن تكون نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى موافقة لرضاه جل في علاه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للإخلاص وحسن الانتفاع بقصص الأنبياء والاهتداء بهديهم القويم، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وأنبه إلى أن بعد المغرب في هذا الأسبوع نواصل في كتاب الذكر والدعاء، بعد المغرب في هذا الأسبوع نواصل بإذن الله في كتاب الذكر والدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،